اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ورزقنا علما ينفعنا يا ارحم الراحمين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وفقهنا في دينك واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. كتاب الشفعه. لها علاقة بالمبيع، الشفعة لها علاقة بالبيع باعتبار أنه بيكون قد تكون مثلا يختلف فيها هل هي بيع أو هي نقل المبيع يقال لها نقل أو هي بيع ثاني، فدخلها بناء على أنها بعضهم بيقول أنها من البيع. فصل تجيب في مثلا فتلحقها أحكام المبيع، فتلحقها أحكام المبيع، كل ما ثبت في المبيع يثبت أيضا في المشفوع به، في المشفوع فيه الشفعة. فصل تجيب في كل عين ملكت بعقد صحيح، كذا يا هاشم تجيب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم على أي صفة كانت. تجب في كل عين معنى تثبت في كل عين، معنى الوجوب واجب كذا، معنى تثبت في كل عين، نعم في كل عين. لا اذا كان اذا وقع العقد اذا وقعت على عين، اما المنافع والحقوق ما بتعلق بها لا شفعة فيها. اذا مثلا اذا معك مثلا حق طريق ولا لا يصح فيها الشفعة. لا يصح فيها الحق. لا مثلا لا يشفع في الحقوق، يعني حق معك حق الاستطراق، معك حق الاستطراق هنا يعني. جاء واحد شرى فيها الارض هذه معي حق فيها، ايوه فلا راح ادفع عالي فلا يصح. لا لا نفس العين نفسه لا تشفع به الحق، هذا في نفس الحق لا تشفع به، يعني معك حق الاستطراق فقط، ها فلا تروح تقولها انا شافع في الحق هذا الذي لي. مثلا واحد باع ما اني ادفع فيها الارضيه بسبب معي حق فيه. لا لا نفس الحق ليه؟ حقي. لا ادفع ارضيه باعوها. لا مقصودها معها حق الاستطراق ولا حق لا الحق ذا لا يعتبر اني ادفع فيه. لا تشفع، ايوه لا تشفع في تجب في كل عين اسمع، تجب في كل عين فاذا كان حق اسمع، فاذا كان حق فلا شفعة فيه في نفس الحق هذا، لا تشفع في الحق. إذا معك حق الاستطراق، في هذا الأرض لا تروح تشفع فيه، تشتريه مثلا تقول أنا شافع في هذا الحق. لا معك مثلا فيه بالشركة، أنت مشترك أنت وغيرك في الحق هذا، وأنت شريت مثلا باع أحدهم وهب مثلا باع حقه، ما هو صح يعني. لا يشفع فيه في حقي. أيوه لا بأس، لكنه لا بس لكنه في الحقوق في الحق لا تشفع في الحق، معك ذا الحين حق الاستطراق ولا حق مسيل الماء، فلا تروح تشفع في هذا الحق، ما يتعلق بالشفعة. إذا مثلا بغض النظر عن كونه نفس الحقوق ما لها ما فيها شفعة، لا يتعلق بها شفعة. كيف أدفع في حقي؟ لا معك حق، معك أنت شريك في الحق هذا، الشريك به غيرنا به اسمع به، انتم واحد مشتركين في هذا الطريق، ها فاذا مثلا اذا لا مشتركين في الطريق ومعكم مع انت مجاور لغيرك مثلا لا اقول كيف يجي هو واحد بعت انت ارض؟ بعت الارض لا ما يدخل فيها. لا ما بعدك ما عندك يبات تدخل في اسمه. ما بل انه اذا قال انا شافع في الحد، ما هو سابق. اذا مثلا معها مثلا وش اسمه هذا مناشي. معها مناشي قلت انا شافع في الحقوق. ما ثبت الشفعة فيها. اذا بعت انا ومحمد شريكي في ارضيه. إيه في نفس الاستطراق، هذا. ما هو في الأرض هذه لك؟ إيه ما هو في الأرضية في حق الاستطراق، معك أنت مشارك في الاستطراق هذا، فلا تشفع في الحق هذا في نفس المرور في مرورك على في هذا. لا تشفع فيه. هكذا حجم في طريقنا وياك. ها اي طريقه انا وياك من هنا ورجع تروح انت تبيع باسمك كذا يا الارضيه هي تبعك وناسيه حق انا وياك ثابر صح صح هزمة ايوه هذا ثابر ها رحت انا بعت البيت بعت البيت بعت البيت البيت ورجع لا لا لا غير لا بعت البيت انا وعلي قال ها هو شافع في الحق ذي هو الاستطراق ها الاستطراق ايه ما صح بس في اشفع لا اجي اشفع في ذي الطريق لا اشفع في الاستطراق ايه في حق الشفعة في المبيع لأنه قال لك تجب الشفعة في كل عين فإذا هو حق من الحقوق فلا شفعة فيه لا تروح طالب بالشفعة في هذا الحق في الاستطراق في الصب أنا أزالي كيف قلت أنه أنا معي في أرضيتك بس أنا معي في أرضيتك طريق وانت محل بيع الأرضية وانا رحت أشفع بقول جب لا لا لا قالها مالك لا لا لا لا لا لا هو لا عندك ناهي لكن مقصد مثلا هو لا عندك هو سبب الاسباب التي بواسطتها يصح الشفعه وش الاسباب التي يصح بها الشفعه لا يقول لك اما خلطه ما جوار ما كذا في العين هي إيه الاسباب اذا عندك الاسباب ما اليك منها ها الشفعه ما لها حق هل هي لكن هل مثلا بايصح الشفعه لانه جاء السبب او لا مساله السبب هل هو سبب له لا لا هو هالشيء بنفس العين بنفس الحق لا تشفع الشفعه هي حق ليش تثبت الحقوق خل الحقوق ما بلحنا وين يصح وين تقع وين تعلق الشفعة بويش قال هلا تعلق بالأعيان لا تعلق بالمنافع والحقوق ونحوها ليش أيوة الحقوق هي يعني أسباب الشفعة محددة هناك معينة تجب في كل عين ملكت بعقد نعم فإذا كانت بغير عقد مثل الميراث ولا الإقرار ولا الوصية نعم غير عقد إقرار ولا هبة ولا وصية لما العقد ما الهبة الهبة بس في عقد لا الميراث والوصية ما لك والإقرار ها يعني إذا أديتك فيها الأرض ملكتك فلا يجي جارك يشفع لا أهل هذا الحين إحنا وياك ورث أهل لشخص إحنا وياك ورثها شخص وقام أحد الورثة يبيع ها فلا تروح تشفع لأن إحنا وياك ورثة هذا مثلا هذا الحين ما هو بعقد فإذا كان بعقد لا اسمع لا أول حاجة أنه بالنسبة ما معك إلا سبب لأن هذا الحين نشوف السبب ملكت بعقد فإذا ملكت بغير عقد الحين تبلك بغير عقد به أرض يهني ورجع لا اسمع ما بلشي لك إلا به إذا باع أخي بلي لكن من جهة العقد ما هو من جهة الميراث أيوة لكن ما هو من جهة الميراث إني لا ملك فيها في جهة الميراث ما لديها يشفع لأجل حق الميراث مثلا أنا ملك فيها الأرضية ومعي جار أنت ملك فيها الحين أملكها لا يروح يشفع الجار لأني ملكتها بالميراث بلا لكن باي تصور حينجهم جميعا وارثين حينجهم جميعا وارثين جميعا هذا مجاور شيلهم مجاور ها مجاور الارضيه ما له حق انه لحد باع فيها انه يشفعها الا لكن ملك العقد انا ملكتها لكن ملك ملكت انت هذا الميراث ميراث ولا بهبه ولا ما بيها يشفعها صح ما بيها الشيخ عبد الله بناء على وش هو انها لانها ما انتقلت بعقد بناء على انها ما انتقلت بعقد الا هي المساله إلا هي المسألة لأنها وإن ملكت لكن ما ملكت بعد هي ملكت اسمع هي ملكت هي وقع النقل انتقل من مالك إلى مالك آخر لكن ما هو بعد لا ليش إحنا ويا اسمع أنتوا مثلا أبوك واحد شخص آخر اشترى أرضية جميعا ورجع قام مات أبوك ولست انت النص ساعة. لا يقول القارها انه هو شافع. عمك بس محق عليه وبس ضر عليه وبس ما كان انت ما انت مثل ابوه طيب ضر عليه بس ضر عليه لكن بناء على انها نقلت في الميراث نعم ليش لما الهبه الهبه هي عقد فيها عقدين هي عقد مبلغ قد تكون مثلا قد تكون بيع وقد تكون هبه غير الهبه فيها عقد الهبه ما يصح فيها ما يصح فيها لا لا يصح فيها والوصيه والميراث الهبه فيها عقد الهبه فيها عقد فاذا فيها عقد فاذا فيها عقد لا شوف لا شوف ها ها ثابت ها خرجت ما هي بشيء ثاني لكن ما بكلمه عقد ما هي خارج ما بكلمه عقد هي داخل ها ما هي زاد ها ملكت بعقدين قال لي يخرج الميراث والإقرار والوصية وما ملك بالشفعة هاي الحين قال وما ملك بالشفعة ما ملك لا يشفع الشفع هذيك شفع ها ايوه هذيك شفع وهو وانا شفعت انت شفعت انت ها فلا يجي زيه جاري الثاني يشفع انت انت شفعت انت ها اسمع ملك انت هذا الشفع اسمع ما قالها زيها الجار الثانية والثالثة والرابعة وكيف العد يشفع هذا المجاورين لا بقى المجاورين ايوه لا يشفع فيه لا يتعلق بهم لا يتعلق بهم شفعة اخرى الحين اللي ارضيها من احمد زيد ما زاد عليك زيد الجار الشفعة الشفعة من له الشفعة من له الشفعة من له الشفعة ايوه لا بس نعم اذا به اذا به مجاوره من الجهه الثانيه فالشفيع الثاني لا يثبت عليها شفعه نعم صحيح ليخرج ما ملك ببيع فاسد حيله اذا بتم يا ابو حيله لا يتعلق بها لا يتعلق بها شفعه ابو بيع فاسد ولا يجي الشفعه علاش الا هي إيه نعم لانه ما بلا باس ملك بالقبض ما بتملك لا بالقبض ياهو عقد فاسد فاسد ما بشي فيها ما ملكت بالعقد ومتعلق والشفعة هي متعلقة بالعقد يا شنا حين جات في عين ملكة فالحين في له في كل عين في كل عين في بيع وشراء في بيع وشراء في سيارة في شريتوا كرتون انتوا يا كرتون بسكوت ولا شيء ورجع الشفيعة يشفع في كل عين في كل عين كيف ما كانت قلت ام كثرت ام اذا بالسبب اذا قلت لك السبب فلك تشفع لو عند عقد صحيح يخرج قال ما ملك ببيع فاسد بعوض يحترز مما يحترز مما ملك بغير عوض كالهبه والصدقه والنذر لانها ملكت بغير عوض أيوة. هذا الهبه اذا ما مع الشيء اذا ما مع فيها مقابل ولا أيوة. مقابل هذه بسيط كيف لا حبك ارضيه مقابل انك تحب لي وجهات لي مقابل بدك او لا يشفع مهما وقد جمالين بايتمولوا مالين فقدوا بايصح العقد باي يعني بايصح ينقلب وتنقلب الهبه بيع تنقلب الهبه بيع ولك الشفعه بعوض معلوم يحترز وقال ما ملك بعوض مجهول كالصلح على اقول اشتريت منك مثلا صالحتك في هذه الارضيه لا مثلا ملكت بعوض مجهول اقول مثلا اشتريت منك هذه الارضيه ايوه على اني بهب لك مثلا بهب لك ولا على ما عندي لك من دين على ما عندي لك من دين هو عوض مجهول هذا الشيء ناهي لا بس هو عوض معلوم اذا هو مثلا على ما عندي لك من مثلا من 20,000 ولا ايوه هذا يثبت فيها الشفعة فاذا هو عوض مجهول اذا عوض مجهول في الصلح اذا صالحت فيها على هذه الارضية بشل منها هذه الارضية على ايوه على ما عندي على ما عنده لي من دين ما انا داري كم ابي عنده لي عاف ايش لا انهم قد اختلطوا قد اختلط الحابل بالنابل مع الدراكم عنده له قد فتره طويله يعرف مع الدراكم عنده له وقبته يتخلص قال ها شريت منك هذه الارضيه ما عندك لي من الدين هذا لا يصح فيها الشفعه انا لأن ما هو معلوم العوض. ليش؟ نعم. نعم هو بناء على أنه غير معلوم لأنه بايد إلى الشجار وال ما هو متبين شيء. وهو بيحتاج يشتريه بما شرى به الشبيه المشتري. ليش؟ الصلح هو حين جو عندك مثلا دين عند أحد الشخص الآخر ورجع يهبوا بينهم صلح مثلا بخمسين ألف ولا بأرضية ولا ويعتبر أحدهما يوحد يقدوا عبارة عن ثمن بس يجوا كده مضطر يبيع مصالحة ولا لا لا ما هو الصلح هو عبارة عن عبارة عن بيع لكن مثلا ما هو بناء على الصلح بناء على أنه بايع رجل فك الشيء الملتبس ولا شاقر عليه ولا نحو قال معلوم بس معلوم على أي صفة كانت هذه عنده على أي صفة كانت معنى هذا ها بعوض معلوم مال قال احتراز من ما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر وعوض المستأجر يحترز معه خلنا نتعين له يحترز من ما ملك بعوض غير مال فعوض الخلع والمهر ها فإذا خالعها على مال خالعها على مال نعم أرضية فلا يصح فيها لا يصح فيها شفعة لأن بها أيضا ده ما فيه ثمن ولكن لا لا ما بشمال ما بشمال ما بالله على أنها خالعة على أنها خالعها هبت لها أرضية على أنها يطلقها على انه يطلقها هذا الأرضية لا يشفع فيها من له سبب كان ذاك اليوم يا ولا نعم كذلك المال عوض المستأجر الحين اجر كعوض الخلع اجر لك البيت عوض المهر عوض المستأجر حين انا اجر لك البيت حين ما مثلا عوض المستأجر حين ما مثلا ما يصبر اجر منك شيء ورجع معي تمكن من هذا وأهب شيء بدل المال هذه لا بدل الشيء المؤجر أجرت منك شيء ورجع ما عاد أمكن أنك تستنفع بالمستأجر فعوضتك بالشيء آخر فأيضا فيه لا يثبت فيه الشيء أنا أجر فيها البيت أرضي إيش بأجر منك فيها البيت أرضي ها قالوا هلا راح تلاقي الجار يشفع فيها الأرضية في ملك تاب الأجر أنا وشي ذي عندك ما هي ذي عندك وشي عوض الأجر عوض المستأجر من أنا أجرت لك بها البيت وحوضتني مقابل أجرها البيت لا طلبت أرضية كيف هي كيف هي ذا عوض المستأجر عوض المستأجر عوضتني بأرضية مقابل الكراك ما هي غير ما أصور فيها أصور فيها صور فيها الشفعة ها؟ ما هو مستأجر ما هو عوض المستأجر؟ أجرهم في عوض المستأجر؟ أجرهم في أرضيتك مقابل بيتك إيش فيها؟ ماذا عندك ما فيها؟ ها مقصدك هلا طيب وصلوا المال الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة لا يصح فيها الشفعة لأنها ما ملكت لأنها ما هي مقابل مال ما بلا مقابل منفعة لا ليش المال أيوه هو المال هو اللي ذا هو اسمه والأعيان الأعيان اللي يصح فيها يصح المول ها لا لا الشيء إن عوض هذا المال عوض هذا المال الذي وقع للمشفوع فيه عوضه ما هي إلا منفعة ما هي إلا السكنة لكن يسكن في ذي البيت وعوض الخلع نفس القضية ما مسألته إلا أنه بيطلقها والطلاق ما هو عين المال الذي هو مقابل مشفوع فيه حين يطلقها هذا حين طلاقها ما هو إلا عبارة عن هو قبل يطلقها على هذا الأرض فالأرض هذا الشيء يشفع فيها مقابلها ما مقابلها مال لا بد أن يكون المال المشفوع بها مقابلة أن يكون مالا. يعني بيصير المال لو يقرب ولا. إيش؟ المال لو يقرب ولا. إيش دخل؟ أيوة يقرب مال. قال لك أن يكون مالا أي مال. لا لا أن يكون منفعة ها. لا يكون غير مال. لا يقه غير مال. لا يقه هو غير مال مثل عوض الخلع دا والمهر ولا والمستأجر. على أي صفة كانت على أي صفة كانت يعني بدها منقوله ولا غير منقوله ولا سواء أيوة بمعنى كبيرة الثمن ولا مثل على ما قال علي سواء كرتون صحاه ولا وش ما نعم لكل شريك هتثبت تجب في كل عين لكل شريك لكل هذا بيجب الأسباب لكل شريك مالك في الأصل نعم ثم الشربي ثم الطريق نعم هو الأول الأصل ما من كان مالك من كان شريك في الملك نعم أيوة ما بلا بعض المرات تيها بالنسبة لكل شريك مالك قد بعض المرات الشريك أحيانا يجيه شريك وما هو مالك ويظن واحد معه مع حق الشفعة مثلا حين أجي أشتري مثلا هذا أرضية كبيرة قد اشتريت 10 حبل ومحمد جاي يشتري 10 حبل عندها بالضبط يعني ما بشي ما بينهم هبل الجعبان أسحنا ونهب لنا أيوة واحد كذا شرى لما شلينا الأرضية كلها هذولا كلهم ما هم شريك مالك هذولا كلهم ما هم شريك ما بالشركة بالملك لأن من شرط الشركة بالملك يجوك بها يجوك كلنا مالكي جمعة أيوة لا يقال إن قد مثلا ذا الحين ما بلا مع الشفعة بطريقة ثانية ما بطريقة الجار مجاورة ولا بطريقة الطريق ولا بطريقة ما الملك ما بشي هنا الخليط نعم نعم يجو بينهم قسم ورجع يجوهم جاع نعم ما يجو هو مجزع بتي الطريقة لأنه قال يجو شريك في الملك لأن احنا ايوه مثلا الحين يجي ذا الحين يشتري من واحد أرضية ورجع بعت انتها ها مبلغ هذي بيثبت لها الحق أما انت إذا باعها ما لك حق مثل هي الطريقة اللي يقلي بيلا أنشر أنت منها الأرضية ومن أرضيتها قسمها ها إذا بعت أنت يشفع هو وإذا بعت أنت يشفع منك يشفع هو وإذا هذي باع ما لك الشفعة حق الشراكة نعم حق كونكم شريك لكل شريك مالك ايوه هو لأن ما هو خلي لا بالجواري ايوه قلت لا بس لا مقصدي مالك الشفعة بالشركة الشراكة الا ما البايع هو شريك هو مبلا بمعنى بناء على انه ثبت لها اصل في الشراكة بناء على انه ثبت لها اصل في الشراكة ويعتبر يعتبر يعتبر شريك لانه ولو وقع القسم لو وقع القسم الشيء ما هو مبلغ الشريك ذاك دي مبلغ في حال الاختلاط فقط مبلغ في حال الاختلاط بل إذا ثبت لك ملك فيها هو تعتبر شريك يعني ما هو ضروري إذا إحنا إيه إذا ثبت لك فيها وفيها إيه لا بس ما هو بدون خلطة ما بلا أن الشيء ذا الحين أنه إذا قد جالك اختلاط بأي سبب بقد أنت خليط على كل حال لكن أنك تشبه بدون أولى لأنه شريك نعم ما هو ما بلا الشركة هي حالية ما بلا الشركة لو قد شاركت أنت في حال من الأحوال يعني قد أنت ذا الحين تعتبروا شريكين تعتبروا ما ينظر فيها هذه يخصك الأولى يزيدنا أنه يوم مختلطين ما بلا الشيتية بالنسبة حين يبيع واحد من تبيع من شخص من أرضيتك وباعها هذه قال لها عليكم السلام ورحمة الله إذا باع أنت من أرضيتك إذا باع أنت من أرضيتك من شخص ورجع باعها له يشفع بالشراكة يكون الشريك يكون شريك في الملك. هذه عايشة. الأصل. الأصل إيه. هذه. هذه. اي انا هيك دي هذه بدون مفهوم لان على انه اذا بالسلطه اذا بالسلطه وقسم وباع كل واحد منهم نصيبه فالحق له البيت يجون مشتركين فيه ايوه يجون مشتركين فيه وباع احد ما نصيبه فيشفع الثاني لكونهم شريك لان به شراكه في الملك كان لكل شريك مالك في الاصل هديه بناء على ان هديه شريك في الاصل لكل شريك مالك في الأصل هذا نعم في العين ثم الشرب ثم الطريق ثم الشرب احنا مشتركين جمعة في معنى من شاء واحد ولا ساقيه وحده ولا نحوه ها والمكاين والمكاين ما هو مبلغ لقل الحقوق إذا بحقوق قبل انها اصلها تعلقت حين مثلا المساقي ولا الساقيه لما مثلا مناشي لانهم اشتركوا في الحقوق كلهم هاي اذا كانت البيرده اذا كانها حقوق للناس جمعه لكن ما هي سابت في حقوق ما بالله البير يملكها صاحب ما بالله الشركه مشتركين بالملك في الاصل ما هو مصور في الشرب المناشي ولا ليش؟ ليش ده مدينا بير مننا لما تمام؟ إذا مشتركين ما هو بناء على لأنهم لكل شريك مالك في الأصل. ها أسمع هلا بس أسمع يا محمد يا محمد أصبر نحن نجعلها في الآبار باعتبار الماء لأن نفس ال لأنه ملك. ها معنا بالنسبة للماء هو حق لأصحاب البير هو حق لأصحاب البير الماء ها ما بيملك لكن حق لهم لهم حق لا يقدم أحد عليهم لا يقدم الأولاد لا قال أنت آثم ما لك حق المناشي ها لا المناشي هي الأراضي اللي بتصب إلى الأراضي إلى الجلب لا لا ولا وغير ولا وغير لا بس ولا وغير الساقية هي قد تكون شرب ريع قليلة قد تكون شرب الساقية إذا ما هي معمولة إذا ما هي مبنية الواحد الحين في مثلا إيه مثلا في غيل جاري بيسقوا منها في حق لها الأراضي لهم يشفعوا في جابعوا بسبب الشرب وين معنى حق في أي أرضية بيعت وأنت وإياه مشاركوا في مشاركين في أنت ما كنت تسقوا بهذا الحاجة معي في ضحاجة ومعي لها شرب نار حمام أيوة عفها نار الوطن واحنا جمعه مشتركين بالشرب واحد بعد الفخار حماضي هذا الشرب عقلي احسن عقلك لك حد مهما هم مشاركين في الساقيه ما في نفس السيل السيل بيجوا معهم قريه بيجوا مع السيل مدري المهم لك حق يقال لك حق بشرب خلاص هذا ادي شرب من المطر ومن الداوي قلنا قبل ما تتواصل يعتبر شرب انت معنا ماكينها انا وياك مهما اسمع مهما هو مملوك مهما هو الشيء مملوك مهما وقف بالشيء مملوك ما عاد يتصور فيها حق شيء ما بلا في حقة البير إذا به بير لقلنا مثلا كان حق مثلا إذا احنا مشتركين معنا بير وبه عندها 10 قلب ولا حول هذا الحين هم يزود لكل واحد الشفعة لكن ما هو لأجل بل لأجل الماء حين ولما البير نفسها هي مملوكة ما بلا يثبت فيها لأجل انهم مشاركين بالأصل لكن الحق اللي هو الشرب هو عين الماء لان حق ولا بيثبت له ملك فيه ملك ما بيثبت فيه ملك فاذا فلي اشفع لاجل الشرب نام على حين الماء حق حذر وين به مساله فيها حق في الشرب واجعل سواء لا اجعل لك حق واجعل ايوه اذا لكن بده مواصيل بده غير لكن ما يصير، ما هو سهل، ما هو تصور فيه. ما سفر زين، ما بلا لا ما بلا إذا بدك اسمع، ما بلا إذا بدك والله أعلم إن الحين يهب أحد يهبوا مثلاً من الدولة، يهبوا من الدولة ولا شيء، يهبوا من حق عام من الدولة حقوق إيه. إلا بس كم هي حقوق؟ لا مسألة حقوق. حطوا هجم، حطوا هجم على الناس جمع، حطوا هذا الناس جمع بدون حق عام. ايوه ما هو اي طريق، ما الطريق اذا به طريق عامه للناس نافذه ما فيها شيء، ما هي ما بلاقيه مشرعه بينهم، مشرعه بينهم اللي حط الطريق هذا، بالعكس كل واحد منهم يشفع. ثم الجار الملاصق هذا ذي هو ما بالشي لا شراكه لا في اصل ولا في شرب، لا في شراكة في ما به حقوق، يعني ما به ايش، ما بالملاصقة نعم، لا بالشري خلطة ولا به حق مشترك بينهم، لا في طريق ولا، وإنما الملاصقة فقط نعم. ما بلا بيتين جنبه، لا بيتين جنبه فيها، لا ابعدوها ابعدوها ايوه، لان ما بالشيء ما به اي موجب ما به اشتراك الحقيقه، ما به اشتراك، بل هي منفصله انفصال كامل. ليش؟ بناء على انها بتوسع الاراضي وتوسع الناس هي شغله على الناس. ايش؟ لا هي الشوذيه ايوه ما به شبعه، المذهب فيها شبعه. ثم الجار بس ثم الجار الناصق وإن ملكت ها وذي هذه قال الشوارع هذه الطرقات هذه هي مشرعة بينهم ولا طرق منسدة، وإن ملكت بفاسد وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم أو ها بفاسد أو فسخ، أو إن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم أو فسخ السبب، نعم أو فسخ بحكم أو فسخ بحكم بعد الحكم بها، ولو ملكت أسباب الشفعة هذا بفاسد بعد فاسد ولا وقع بعد ذلك بعد ما وقعت الشفعة. ليش؟ لا ذاك بالنسبة للعين المشفوع فيها هذه وقع فيها العبد، وهذا السبب التي دخلت العين صلايا، أنا يريبا أشفع، أنا بشفع، أنا بشفع الحين فلازم تدخل هي العين اللي بشفع بها، يتعلق بها أن يكون أن تكون ملكة عندي بعقد ولو ملكة بعقد فاس سهل. ما بالله أنا بالنسبة لي أنا ذي بشفع، أنا ذي بشفع، فلا بد العين ذي بشفع بها أن تكون مملوء، لا سهلة سواء ملكة بعقد صحيح أو فاسد سواء. خبير أنا هذا الحين معي أرضية، الأرضية هذه بشفع بها، هذه بشفع بها شريتها بعقد فاسد، في صح أني أشفع بها ولو بلا بعقد فاسد. وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم أو فسخ بحكم على معنى أو فسخ، لا عندك أو فسخ بحكم بعد الحكم أو فسخ وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم بعد الحكم على معنى أو فسخ بحكم أو فسخ بحكم أو فسخ وش معنى أو فسخ بحكم. لا يا خبير الحين أنت لا أنت شيء تشفع بالأرضية هذه، لها لازم سهلة لو بدها دخلت عليك أنت أرضيتك بعد صحيح ولا فاسد، لكن المشكلة هذا العين دي تشفع فيها هي دايقه في مزبره ايوه كي هي بفاسدين او فسخ بحكم بعد الحكم بها لكن وقع الحكم بالشفعه من الحاكم ما عاد بها نقض لها ولا عاد يعتبر لو وقع الفسخ لها تثبت الشفعه يسبب الحين شريت الارضيه وشفعت انت موجبها نعم بجربة الثانية ها قاعد شايف انت هو صاحبك على ارضيتك ذي عندك على ارضيتك ايوه وش قال عسل لما حكم الحاكم فسخ البيع ورجع كيف شل الارضيه هذه قد باش فاضها سهل ها عاد شلها لك الشفعة فيها لك الشفعة بعد الحكم بالشفعة اي بعد الحكم ايش بعد الحكم بالشفعة هذا اسمع لكن قال بعد الحكم بالشفعة شوف حكم الحاكم ما هو انت هو فسخت الارضيه هذه عندك لكن بعد ما شاقلته انت هو اهل الشفعه وحكموا بالشفعه لك ورجع شلوا ارضيتك رجع شلوها بحكم الشفعه هذه ثبتت بحكم صح نعم ما هي بحكم ما زبرت وان ما جاي بحكم وان ولد على الفسخ بالتراضي مثلا ما جاء بعد مبلغهم قالين على انتهاء ارضيتي وانا كبعت جريت ورجع من شل الأرض كلها. أيوه إذا هو فسخ بالتراضي إذا أنت بعد ما وديت حكم لك الحاكم بالشفعة ورجعت فاسخ أنت هو البائع الأول فاسخته بالتراضي. جاوبه عيب ورجع لا أن هذا الشيء حين قال بحكم حين قال بحكم فإذا هو بالتراضي ما لك ما نفعت الشفعة نفعت الشفعة نعم. قبل إذا هو أو فسخ بحكم بعد الحكم بها. إلا لكافر على مسلم مطلقا في سواء فلا شفعة لا شفعة للكافر أنها قال تقب لكل إيش تقب لكل شريك تقب لكل شريك إلا لكافر فلا شفعة له فلا شفعة له على مسلم مطلقا ها يا أنت ويا شركاء في أرضية ولا لا شفعة له لا تبيع لا تبيع ولا يشفع نعم على ولو على مسلم مطلقة كيف ما كان لا لا كنا جوه الكافر لا يشفع ولا المسلم لكافرين حال العقد فلا شفع له الكافرين مطلقة سواء ذمي ولا غيره كيف ما كان لأن فيها يعني لا مثلا مسألة فيها نوع من حضن المؤمن حضن المسلم يا حضن حين يشلوها للكافر قال الكافر فيها نوع ترفيع هي ممنوعة من أصله عن الشفيع والكافر الشفيع والكافر لا يشفع نعم فلا شفع على الكافر على مسلم لكافر على مسلم فإذا هو كافر مثل يصح مطلقا قال سواء كان في خططنا أم في خططهم خطط هي الأراضي هذه ممتلكة أصل لهم يعني خططوا عن أقرها الإسلام لهم كيف لا هي هذه خططهم مبنى على انهم اقروا ان يكونوا فيها ود الجزيه ولا ايوه خططهم قال هي إله وعموريه وفلسطين ونجران لا بس هي كانها لا مقصد انهم اقروا عليها اقروا فيها سواء اذا جاءوا على مسلم قل لهم جبح حق بها بسبب اقرار الاسلام اذا بك كافر لا بس وما يقول او كافر في خططنا هذا الخطط في جهاز الله لا ولا لبنى بيجي لبنتهم غير لبنى لا لا لا بناء على انهم اقروا في الاسلام في عهد النبي فيها يعني اقروا بالمبيع خلاهم ويدفعوا شيء من المال شيء يدفعون المال فقالها خططهم ده. ايوه لكن يعني استثناها خطر فيها لانه قد هو الكافر على كافر ما يصح الشفعة فيها. الهي في خططهم هذا يعني مقسمه يعني ما هي مساله ذا الحين ما هي مساله مثلا انها معي صح انتم لك ولا ما هي لنا ذا الحين ملك ولا هو بصح ان يملك يملكه المسلمين على الكفار ما غلبت يديه ايديهم عليه وهم يملكوا علينا ما غلبت ايديهم علينا. وهم مساله ثانيه لكن مساله الخطط هذا هي اقرت في عهد النبي يعني لا قبلتوا على المسلمين ايش فكان لها ميزه ايوه فيها خطط انتهيها بناء على ان لها خصوصيه زايده الذي اقرها النبي يعني في خطط المسلمين ولذا ما جعلها ما جعل في خيبر ولا جعل في ما هي معتبره ما بلا هذا هذه اقروا فيها السنه اللي قرها فلسطين فتحت فيها الذي قرها كيف؟ مساله حرب يعني ملك ما فيه قول ها أجابوا توصلوا عندها لما يقرب من؟ إلا لا بس بناء على ما مثلا في عهد عمر على ما أقروا لا الظاهر أنهم قبل يقروا عليها في فلسطين قبل فتح عمر لها الله. كل ما غلبت أيدي الكفار عليه في كل ما غلبت أيديهم عليه يملكه إلا المسلم ما عبي يصبر رق فيه أي مسلم إحنا الذي عاجزنا ها وكافر ها كيف قاتلهم هو حق مشروع مثلا اخذ ما في ايديهم وفي دار الحرب نعتدي عليهم دور الحرب ها نعتدي عليهم لا ما بتعتدي عليهم قاتلوهم غير ما القتال هو لا نعم قالها على مسلم لكافر على مسلم مطلقه او كافر في خططنا وهي بلاد المسلمين قال التي لا يسكنونها الا باذن المسلمين او في خططهم هذا الا لكافر على كافر في خططنا الذي كافر على كافر في خططنا فيش فلا تثبت فلا تثبت الشفعة نعم لكافر على كافر في خططنا فلا تثبت يعني خططنا اللي قرها النبي لا بلاد المسلمين هذه هي لهم ليش نعم إذا هو في خططنا فلا تثبت لا الكافر ولا المسلم مطلقا وإنه في خططهم الكافر على المسلم فقط أما الكافر على كافر فيصح ولا ترتيب في الطلب ولا ترتيب في الطلب يعني كل واحد لهم لا يريع بدي هذا صاحب الخليط بدي يطلب هو ولا صاحب الطريق قام مشتركين جميعا بل لكل واحد منهم أن يطلب فورا لحق الطلب لا نقول هامب لا يريع على ما مثلك حين جمعك هنا واحد مال الحماطي بدي يريع على ما يشفع ذا ولا في عندك ما هو صح شيء بل كل واحد يطلب فورا ديك الساعة ولا فضلا ذيها قرشي أنا شافع يقول الأولي ذيها قرشي أنا شافع ولا فضلا بتعدد السبب ذاك مع واحد أسباب كثيرة مع الثلاثة وذاك ما مع إلا واحد فلا فضلا كل واحد منهم لحق في الشفعة ولا فضلا بتعدد السبب ها كيف لا أهلا بناء على أنك تقول بناء على أنك تقول مبه نعم على مذاه من بقى يقولنا الخليط أو لا وينه لكل شريك مالك في الأصل ما بلا صادق نعم الأفضل بتعدد السبب إذا مثلا بالحينها مثلا معها مثلا اسمع لا لا صدق قال لا تعدد السبب تعدد السبب معه لا اسمع معه جوار معه ساقية ومعه اختلاط ايوه شريك شريك في الاصل وذاك ما معه لا لا لا شريك ذاك شريك في خلطة شريك في الملك هذا لا نقول نقدم ذا لا نقدم على الثلاثة يعني هم سبب نعم انت صدق ولا فضل بتعدد السبب اذا تعددت الاسباب بدون مثلا بدون موجب تفاضلها مثلا اذا بها مثلا شريك ايوه بدون الترتيب ذا لا لا مثلا ايوه كل شركاء لكن بعضهم مشارك في الساقية وبعضهم مشارك في الزيادة بعضهم مشارك في الطريق هلا نقول انه اذا زادت الاسباب نجعل الشفعة لها او لا نقدمها هلا فضل بتعدد السبب وكثرته الطلب الذي بيطلب الاول وبيطلب كان يكون لاحدهما في الجوار جهتان وللاخر جهة ذاك معكسيلة في الجوار أن الشال الأكثر الأرضية ثلاثة أيوة وذاك ما معه إلا جهة صغيرة لا نقول به فضل في هذا إذا بدهم شركاء جميعا ولا بدهم في ساقية واحدة ولا أيوة هذا اللي قلت بيت بقى الأول كيف؟ هو باجي بل بخصوصه لا ثاني بل بخصوصه بل بخصوصه بخصوص السبب نعم بل يصح التقديم بل يصح التقديم بخصوصه وهذا إنما يتصور في شريكي الطريق قال والشرك فمثلا لو كان هناك سباق لا منفذ له وفي ثلاثة دور ومدخل الكل من باب ذلك الزباق والدار المبيعة في الوسط الشارع الصغير الطيق والدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار الأولى لا يستحق الشفعة لا يستحق الشفعة حاصل ذا رجع صلاة مسألة ثانية بل بخصوصه بل بخصوص السبب ما رجع لمح ذي عندك المسألة هذه بل بكثرة بل ولا فضل بتعدد السبب بل بخصوصه الخصوصية مثل هذا إذا به طريق مثلا الحين هي غير نافلة وكلهم مشتركين في الطريق لكن معنا ثلاثة بيوت باع مثلا الداخلي أدخل واحد لا نقول إن الشفعة تضبط للأول لا نقول إن الشفعة للطارق إيش؟ الواصل هو الواصل هذا وش مفيدة مفيدة سواء ولا الواصل سواء إذا بدك باع الواصل لا نقول إن الشفعة هنا تثبت للأول للأول للأول الذي دخله الذي دخل الشوارع من الذي دخلت بدأت الطريق من عنده هو هذا قال لك إنه بخصوص السبب ها كل منهم جاور لها كل منهم جاور الحين بالثلاثة بيوت مسرودة الحين بالثلاثة أنت مسرودة فعلا ها باعوا فيها الوسط باعوا الوسط ها كل واحد منهم سواء استوت الأسباب فيقال هنا إن الفضل هنا صاحب الخصوصية هذه هو الذي اشتركوا هو وياه في لا الذي اشتركوا هو وياه في شيء خاص لا في شيء خاص وهو الطريق اللي مقابل ذي الطريق الخاص هذا لكن مشكلته مشترك معنا لا المهنية هو وقف وانا منه وكذا كتنا وذي انت وذي معك انا غير ما مش الطريق يخلاك صار الداخل ذاك لما بيته ما بيته قبا يديره الشارع مع اللاحظ ذي عمر مع اللاحظ إذا هو إذا هم مشتركين في الملك خلطة ما هي لكن ما ولا فضل بتعدد السبب إذا معه ذا الحينة إذا معه منين جالك؟ منين هي؟ نعم لا لا قال نعم محتمل ذا ولا عندك من ثم شاف عندك لا فضل بتعدي لا فضل بتعدي بس سهل لا فضل قال بل بخصوصه ترتيب الطلب الحين الذي يتبقى في الطلب وتجيب بالبيع الذي يتبقى في الطلب الذي بيطلب الاول وهو ما معه الا جزء فيه سبب واحد جاء جاء بعد الذي معه ثلاثة اكبر سهل سهل ما بيحصل سهل هو الطلب لهم جميعا ها قال وتجيبوا بالبيع ها قال وتجيبوا بالبيع وتستحق بس وتجيبوا بالبيع اذا ثبت البيع ثبت الشبعه لا عاد ينظر الى تسليمه ولا اي شيء اخر وتستحق بالطلب الشبعه ما تستحق الا بالطلب قبلها نعم ما بيثبت الحق الا اذا وقع الطلب قبلها بس لو دريته ما طالح ما لا ما بشي لا بد من ايه يقول انا شاب لا عندك لا عندك هل يتحيرط او يريح مسألة هل هي على الفور وما هي على الفور مسألة ثانية مسألة هل تستحق بالطلب اذا وقع الطلب بتستحق اذا احنا معنا هنا ما يشفعوا سبق واحد الاخر خلاص ليش لا معناه شفعه أنا واثنين أنا مبلغ الأول اللي بيشفعه يقول شفعت لا لمي تراخاء واحد منهم تراخاء تبقى واحد شفعت والثاني ما وصلت شفعت سهلة سهلة قول أنا شافع سهلة أيوة هو أنت كم تعدد وكل اللي يقول شافع لكن لا يتراخى لا يتراخى بعد العلم برجع يثبت ال ما يثبت فيها الأحكام أحكامه كيف؟ لا إذا ما بالتراخي فيهم فيهم جمع. إذا ما بالتراخي من بعد العلم. بعد العلم إذا ما بالتراخي في تثبت لهم جمع. وتستحق بالطلب وتملك بالحكم. وتملك قال يعني المشفوع فيه يملك بالحكم. وتملك بالحكم أو التسليم طوعا يعني معها طريقين معها طريقين للملك في الشفعة. إما التسليم طوعا فيثبت الملك ولا إذا ما رضي الله بالمشاجرة حكم الحاكم فتثبت فيثبت الملك بدون عد نظر إلى شيء آخر أحسن الله إليك أحسن الله إليك